بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. ايش نو بابو؟ واتا سنة تي استحباب ترك الترفع سنة تي وازهنا لا الترفع في اللباس او الترفع في اللباس سانجل برقي قران ببوشي رفعتي بترفع تفاعلي رفعته يعني رفيع ببرز بجلو بركة يتر برز ب من حيث النفاسة نفيس بنرغبة جران بهابة أو برتيل الرفيعية رفعت ب وهل وها أو من جهة الصناعة لروي دروس كرنا والنعياب دروس كراوة هردوكي هروات ضمني الرفيعة هردوكي أروات ضمني الرفيعة بويا فرمي باب استحباب ترك الترفع في اللباس انسان وازلا شتي برز بيني خوشين شتي برز بيني لجود برقا تواضعا بو بخلا وكو رزيلي بخلو تشلوكي نا بخلو تشلوكي نا تواضعا وكو تواضع خاكبون وكو تواضع خاكي بنيا وكو تي وكو كابرا بو زهد وخوي وفيشان دا دنيا نويست جلو برگي چي اكاتبر جلو برگي اكاتبر كا اترفع به بي برز بيتوا او جدي سانا وشملي دكا افري وقد سبق في باب فضل وقد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش أرد هو بيش لو بابا لبابي برسيتيو زبري جيان معيشة نارحتي معيشته بجيوي جمل الله هني شتو هني حديث ما لو بابا باسكت تتعلق بهذا الباب ربتي بن بابا وهي بن بشو هي أقد برو نسيري بكين لو أنا حديثك الزوري هنا لو حديثاني كم انت صلشن مخذوا أما جيب يبكم حديثي شمارة بين صوت شوارب وحديث كيف موسى أشعري أفرمي أخرجت لنا عائشة كساء وإزارا غليظا عائشة كساء وإزاري كيف در هنا كراس لغل شروارك غليظا على الزور زبربو قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي روحي سبارت ألم دون روحي سبارت يعني بو حالة وفاتك صلى الله عليه وسلم خير السبب إن جاء سرنج بدن أما بريتيني لا سرتا إسلام كلا سرتا ونيان بو بلام دواي هيان بو بلغي لسروي أم بيا ومر برزع لي صلى الله عليه وسلم هشيبو هلي نقرتوا لو حديثاني تلك أما جي بيبكم حديث بينصو ينظى الله لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء أفرمي حفتاك اسم لأهل الصفة بيني حفتا كسم لأهل الصفة بيني باس يعني من كرت ما منهم رجل عليه رداء كسي كان نبو ردائك لبربي يعني بانيا نبو تيتبير باس يعني مش مكرت تم أوسا زور جار بانيا لبر نكردوا إما إزار وإما كساء يا تنها شروالا كيبوا بس شروالا لبربوا يا كساء وكلاس كلاسي لبربوا بتانيا يعني نبو دو كلاس كاتبري قد ربطوا في أعناقهم بس ما كرت بتمان أيان بس تشي ما أيان بس مليانوا أيان بس مليانوا ومنها ما يبلغ نصف الساقين أي بس يملي وأتاوكو تشي هاد أتاوكو ناو أتاوكو أجنوكان يهات نيداكو قاشا كاني تاخو قاشيني تا أجنوكاني هات أي دي تو كراسي تا أجنوكانت بأجر داتش ميرك عورة الدركوي ويفرمي شيء ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته بوی بدست آوا کوی کرد و بوی عورتی نبیند ریت. اما بمنو عجیا و باسه کمون باسه چی استحباب و ترک ترفوع. سنشتی لی باسی گران به حال برنک. حال بد اهل صفلا نداریان بو. کسی جد برگی واب کات بری و هشی بی او خلاف ال اسلام. بلکه انسان بی خوی دا خوش نه و که نبی کلاسی لبر که بله ولاد چی ترک ترفوع. بتبتی استا الحمد لله او اندج لبرگ هی انسان خوی پیدا خوشه. بلان باسكه لو تاني انسان قاتخي بري باي بيز غلابي اكو هنا هي تشله ايطاليا هذا كيو لكيو سيني كشتي جران بها كاتبري خلق جنيتي مواهر وها لو حديث ثاني ترى ما جيب في بكم لعائشه فرمي كان في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم حشو ليف او بيغمر خالص لي راك شاف فراشكي من ادم بيسبو ديتو تصور كبير عمر خوي صلى الله عليه وسلم لسر خوري ولسر لو كان خوتوه صلى الله عليه وسلم خوي لسربي وهروها لو حديث ثاني ترى ما جي في بكم حديث كي أبي أمامة أبو ياسي خوري ثعلبي أنصاري قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا رجع بس الدنيا ينك لا يبي عمر صلى الله عليه وسلم رسول غافر مي ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان من بذاذة شيء تجد رثاثة الهيئة لسان جل بلقي آخر مديل لبرنكا من أعو خوي بخوي إن شاء الله إيمانا لسان جل بلقي آخر مديل نفوشي إن شاء الله نشاني إيمان وتقوى عبدك آخر حديث أما جاي بيبكم حديثي زوري هنا ولو بابت وأنت ما شايكا حديثك أسماء أما جاي بيبكم أفرم كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغي وكاتج باسم غير كوت ما فيه ضعف وتمان قولي كلاسكي في أغمالي خوي صلى الله عليه وسلم تاوكو كيف هو تاوكو ثمان إيرس بيجن مكوردي متشك ثمان تاوكو متشك كاني صلى الله عليه وسلم يقول سبب دريج بوا لو زيت دريج نبوا جاء فرمي جمل تتعلق بهذا الباب وهنيك من باسكرة فرموا عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرميتي من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق وهو يقدر عليه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها رواه الترمذي وقال حديث حسن أفرمي رسول الله فرميتي هركسي وازل جلبرگیک بینی و لبری نکه تواضع لله و کو تواضع خاکی بن بخوا تبارک و تعالى و کو تواضع خاکی بن بخوا تبارک و تعالى و هو يقدر عليه هيتي بكاتبري آخر مدل بلام نه كاتبري جلبرگی آخر مدل نه كاتبري جلبرگی گران بها نه كاتبري قاتقی بري قات نه كاتبري باي پنج گلاي باي بانزا دلائي دعاه الله يوم القيامة طبعا باداش ليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق هو يقول لك قيامة ببرشاوي أوهم خلق وبانيك على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء حتى وكو سربشي أكان لكام كلو بلو لكام كراسي جواني بيخوشا اي كاتبري الجزاء من جنس العمل لبر خوازي لديني او اجر كاتبري قرو بفرمه جابو يا افرمي دعاه الله حتى يخيره من اي حلل الايمان شاء يلبسها بك برد لكام بيخوشا حديث حسن وهو كذلك باب استحباب التوسط في اللباس برا كان مكاتي انسان ناي كاتبري خاكي انويني بران بر بخلق شكو انسان كاتي اخر موديلي كرده بري خلقش حزي ليكن اي خلقش زور بي خلق نيتي او سا لناو كوملقا مشاحنه ورقو كينا لبين تاكا كان دروس بيت هل وها سنتيتي تشاونا كردنا لأهل الدنيا كهميشا آخر موديل فوشن إنسان يوصل النبي وكان أفرمي باب استحباب التوسط في اللباس سنة إنسان جلو برجي ما مناوان دي ببوشي وتي التوسط بو ابن علان ابن علان رحمه الله ابن علاني صديقي رحمه الله قصيه وشك على شرح حكاية أفرمي لأن الغالي شهرة أردت شنك قران بها أبيت معي شهرة ونوبانكي والداني جدا وأوي زور نزم به جلو برقا وزور كم به بنرخ به دناءة دناءة بويا نقران بها باشا نزورج بنرخ به باشا التوسط في اللباس شو خير الأمور أوسطها شنك إسلام هو ديني وسطا تفريو كذلك جعلناه أمة وسطا ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة وجل برجيك ناك تبري خلق به الرابي يزري به يعني خلق غلطي فيه كان يزري به يعني خلق غلطي فيه كان به الرابي لغير حاجة ببي أوي هنا داريج به سهي الندارة جل برجيك هات تبري وتق غلطي فيه كان كابرة غلطي فيه من شكل تبري بلا من أويها يا أما قيناك باش تشتاق لبرد بما هي غلطة بيكردن به ما دام نيتا أو تهي قيناك أما هاد بيو جلو برقة كد ما هي غلطة جاري خلق بي أو كاري خلابك أفرين ولا مقصود شرعي وات نشتكى لهي حاجة بيوستي به نداري به وهروها أن مقصود هي شرعي جوي أو جلو برقة بكي تبري بون منا كابرا حزب كاتشاو لسلف الصالح بكا بون منا كابرا تواضعا لله تبارك وتعالى هنا جلو برقة تبري أو هذا لي وإن شاء الله درست إنسان اقتداك بسلف الصالح جلو برقي آخر مدير نكاتبري جلو برقي كي قران بها نكاتبري جلو برقي كي سادة وساكار بكاتبري يوكو لو تششن النوب يو ساكار نزور هبوا أفرمي ليش يعني شتي زور قرنقية سيكا فرمي استحباب بابو استحباب التوسط في اللباس ليش شون لو بيش فرمي تواضعا ليش القيدي بوايا شعب بو تواضع به نقبو إظهاري الزهود به نقبو إظهاري زهود به هربو يا هني خلقيا جلو برجا كي وسيري حاله كي وكأنه الله تخوا خيرم بيبكن تخواش ليكم بيبدن أما هسه هيد جلو برجا يسبو نسوا الكر قد يد قاسوا الكر تبيني وبقات يا كردي قوزة وبيبلي هزار نارم دري ناي يا قات يا ربات يا بكات بري وتي كرد بي هزار نارم دري بو جلو برجا كات بري قريقة تجارة بيش دسي جلو برجا يبلي تخوا هزار نارم دري أو سادس يجدري أجكا أما دو جار دواد لكاتوش بزيت يبي هزار ناري بيدي كواته هني كسي بجلو برجا كي بحالي دواد ليك الله نزارك كسيك لعلماء كان رخني لي جيري للاين كسيك لا صوفيا كانوا الله تجلو برجا كات آخر موديل أو جلبر جوان لبركيتو عيب ناكيتو عالم هيك جورو أو أوايت جلبرجي أو جوانا كيت برد الله من جلبرجا كم الله الحمد لله تو جلبرجا كت الله تخوا بشمدن كم من باشي الله من جلبرجا كم الله الحمد لله خوا بيدام كل ما برد بلام تو جلبرجا كت الله تخوا بشمدن تخوا بيم بدن تخوا خير بيم بكن كمان باشي أفرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده خوي قربي خوشا آساري نعمتكاني بسر عبدك يا وببينت آثاري نعمتكاني بسر عبدك يا وببينت الله ان جاري كان كابراي كي بيني وصلاة والسلام خويل السر بي اسال نعمته كان جاري يعني شي كابرا زكي باري هي مالي هي حالي هي سيجل بركي بزيت يا بي بزيت يا بي بزيت بي ايدي ما باشه بام جور برگاه بریم حزقی خیری پیب کی خواهی گوره حزقه آثاری او نعمت و مالی پیدا و بیبینی لگیانت ویلن که برای که تو چی تا و تو ایتی لهمو جور مالی همه حیوانم هیا حشترم هیا مامام هیا مرو بزنم هیا همو شتیکم هیا فلیت این الله یحب و یرا اثر نعمتی علی عبدی خواهی گوره حزقه آثاری نعمتی بسر عبده که ببینی امانته ای بشت جوانا که تبرد روه الترمذي وقال حديث حسن حزي كان بالرك وتايفي بينين شكا يكم درس معنا دواي ججنو ان شاء الله درسي تاعتو ام بابش وتايفي هنين بيابتي خوي جورا تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.